طيب الشيخ نكمل عرض كتبنا. طيب فضل. هذا الله يسلمك رسالة علمية ماتعة جدا والحقيقة فيها جدع أيضا، خاصة أنه يتعلق بموضوع خطير جدا عقديا، وللأسف للأسف الشديد هناك بعض آثار موجودة في المجتمع وهي تتعلق بالسحر، نسأل الله العافية. طبعا أخونا الحبيب يقول أنه وجدت أنه أكثر الكتابات عن السحر إنما تعالج الموضوع إما من ناحية عقدية أو دعوية، لكن لم يعالجها أحد من الناحية الفقهية، فذهب وبحث في بطون المطولات الفقهية وكلام الفقهاء عن أحكام السحر والسحرة وألف هذا الكتاب سماه الأحكام المتعلقة بالسحر والسحرة في الفقه الإسلامي من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن فتحي البكيري وفقه الله. طبعا قدم له أخونا الحبيب الشيخ العالم الكبير فضيلة الشيخ الدكتور دياب بن سعد آل حمدان الغامدي لهذا الكتاب، وهو وفقه الله يعني عاد هو طار فرحا بالكتاب وقدم له يعني وهو فرح جدا طرب بالكتاب. طبعا هو ذكرها في المقدمة أني استقرت كتب الفقه المطولة واستخرجت ما فيها من أحكام فقهية، انتبه قدم بمقدمات عقدية لكن ترى كتب تغني عنها فهو يحيل إليها، ولكن ذكرها وذكر تطرق إلى ما لم تطرق إلى تلك الكتب. لكن المهم عندنا في الكتاب المسائل الفقهية المتعلق بالسحر والمتعلقة بالساحر، والثالث وهو الجديد والذي لم يكن يتعرض له وهو يقول لم أجد كتابا أبدا يتكلم عنه، الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسحور عافانا الله وإياكم المسلمين. وهذه مهمة جدا، مثلا أثر المسحور في مسائل الطهارة في الصلاة في صيامه في يا أخي طلاقه، يا أخي مسائل مشهورة، المسحور لو طلق يقع طلاق المسحور لما يقع جميل. وهذا نكاحه لو طلبت الطلاق امرأته لأجل سحره مع سار جامعني ما يأتيني مسحور معقود عنها، هذه مسائل مهمة. من جهة المسحور هو يقول لأول مرة ما وجدت من ضمن المراجع اللي رجع إليها لم يجد أن أحدا أفردها، وهذا من إبداعات المؤلف وفقه الله بهذا الكتاب. طبعا أخونا الحبيب هشام اعتنى بصراحة بالكتاب يعني بإبرازه بالألوان، هذا يسمى لونين طباعة لونين، إشعة لونين يعني أسود وفي لون ثاني معه، اللون الثاني يا إما يصير أحمر أخضر أزرق اللي يكون للعناوين، أنتم معايا يا أخوان ولا أنتم معايا، يطلعوا فيها العناوين يبرزون فيها العناوين حتى تظهر بشكل جيد ورائع بهالطريقة، وكما ترى حتى في الداخل العناوين الأبوابها كما ترى يا أبو أنت جميل واضح مع أنه بعدوك عني لكن إن شاء الله واضح واضح جزاك الله خير. طبعا هذا من إصدارات هيئة دار الأوراق الثقافية.